يعتقد المسلمون أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال، ويعتقدون أن توحيد الصفات متلقى عن الشرع، مأخوذ عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام اختاره الله لحمل الرسالة لما فيه من الأهلية، فهو عليه الصلاة والسلام من أفصح الخلق وأنصحهم، يحب الخير لأمته. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم، عزيز عليهم عن السلح، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فإذا كان حريصا على هداية الأمة، وإذا كان يحب لهم النجاة، وإذا رزقه الله وأعطاه الفصاحة والقدرة على البلاغ والبيان، فلا بد أنه قد بلغ، ولا بد أنه قد بين. ومن اعتقد أنه كتم ما أنزل إليه كفر، ومن اعتقد أنه لبس على الأمة وأوقعهم في الحيرة كفر. بل نعتقد أنه بلغ ولم يكتم وأوضح وبين. وإذا رجعنا إلى بيانه وإلى ما بلغه وجدناه واضحا، معلوم أنه عليه الصلاة والسلام ظهر في أناس يتكلمون بالعربية، باللغة العربية، ويفهمون كلامه. وإذا كان كذلك فلا بد أنه خاطبهم بما يفهمون، فنرجع إلى لغتهم. ومعلوم أنه جاء بشيء لن يكونوا يعرفونه، فسماه بأسماء يفهمونها، فما كانوا يعرفون كلمة الإسلام ولا كلمة الإيمان على مسماها الشرعي، ولا كانوا يعرفون الصلاة ولا الوضوء ولا الصوم على مسماها الشرعي، وكذلك لم يكونوا يعرفون مسمى النفاق ولا مسمى الكفر ولا الشرك ولا الفسوق بمسماها الشرعي، لكن يعرفون الكلمات على معاني أخرى استعملها في المعاني التي تقارب ما يعرفونه. وإذا كان هذا في هذه الأمور المعتادة التي هي من العبادات، فإنه أيضا كذلك تكلم معهم في الصفات، فإنهم يعرفون السمع ما يطلق عليه، وكذلك البصر والقدرة والقوة والعلم والكلام، يعرفون ذلك. فلا بد أنه خاطبهم بالأشياء التي يفهمونها، وأنهم فهموا ما بلغهم به. فعلى هذا إذا الذين يتكلمون في صرف اللفظ عن ظاهره لا شك أنهم وقعوا في ضلال ووقعوا في تخطئة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون. ونستمع الآن إلى بقية الكلام حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام لتعليم معاني الألفاظ المفردة لتربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر وأول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد إلى إشارة إليه. وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والريء والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف أن ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا. والإشارة إشارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه، مثل أن يراه أنه قد جاء فيقول له بعت أو أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القوائم التي تعين المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. أورد الشارح هذا الكلام ليبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاطبهم بأشياء يفهمونها بكلمات يفهمونها، وإلا فلو لم يكونوا فاهمين لما سكتوا حتى يستفهموا، فإن الإنسان الذي لا يفهم الكلمة لا بد أن يسأل عنها. فأنت مثلا لو لقيت رجلا أعجميا ثم إنك خاطبته بمثل هذه الكلمات ولم يفهم، فإنه يضيق صدره حتى تفهمه، فتقول له هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، هذه تشير إليها، هذه اسمها شاة وهذه اسمها بقرة وهذه اسمها ناقة مثلا، وهذا جمل وهذا حصان تشير إليه، فحينئذ يسهل. وهكذا أيضا إذا عذرت له عن الأشياء العلوية، قلت مثلا هذا السماء وهذه هي الأرض وهذا اسمه جبل وهذا اسمه وادي وهذه شجرة وهذه نخلة، إلى أن يفهم. وهكذا أيضا تعجر له عن المعاني التي قد لا يكون مشارا إليها، لا يكون لها إشخاص، مثل الجوع والظمأ أو العطش والخوف والفرح والحزن والضحك والبكاء لا يفهمها إلا إذا أحس بها. فإذا كان كذلك فلكن شك أنه عليه الصلاة والسلام عندما تكلم بالكلمات كانوا يفهمون معناه، كانوا يفهمون أنه إذا أخبر بأن الله سميع بصير أن معناه يدرك الأصوات ويبصر المرئيات، وكذلك إذا أخبر بأنه متكلم يفهمون من كلامهم ومما يعرفونه أن الكلام ما يسمع وما يعبر به عن المعاني، ويفهمون من العلم مثلا ضد الجهل، ويفهمون مثلا من المحبة أو ضد الكراهية أو ضد البغض وهكذا. فإذا كانوا يفهمون ذلك وهو لغتهم فكيف يقال إنها غير معروفة وإن هذه الكلمات من منزلة الكلمات الأعجمية التي يسمعها الإنسان ولا يدري ما معناها؟ أنت لو كنت سمعت كلاما أعجميا ولم تفهمه أنا قلت فلان ما بينني كلمني بكلام غير معروف فلا تشهد له بالبيان، ونحن نشهد بأن الرسول عليه السلام بين وأن القرآن بيان، قال تعالى هذا بيان للناس، وقال تعالى إنا نحن نزلنا عليك الذكر لتبين للناس، فنشهد بأنه بين للناس وأن الناس فهموا عنه. ولو كان ما يقوله النفاة والمبتدعة من التكلف في طرد تلك الكلمات لما كان قد بين، وما يقولون على هذا انه بين بل يعتقدون انه لبس، وحاشاه عليه الصلاه والسلام من التلبيس. اذا عرف ذلك المخاطب المتكلم اذا اراد بيان معاني فلا يخلو اما ان يكون مما ادركه المخاطب المستمع باحساسه وشهوده او بمعقوله، واما الا يكون كذلك، فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة لأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى الترتيب. فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بصدقه. وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. الرسل عليهم السلام بينوا للناس أشياء يشاهدونها وبينوا أشياء لم يشاهدوها ولكن شاهدوا ما يشهد لها. فمثلا العبادات وضحوها فقالوا هذه صفة الوضوء وهذا اسمه وضوء وهذه كيفيتها وهذه هي الصلاة وهذه كيفيتها، هذه من جملة البيان. كذلك بلغوا أشياء لم نشاهدها وعبروا عنها بعبارة نفهمها. فمثلا اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة ما شاهدناه حيث أنه لم يكن بعد، ولكن ذكرت لنا أوصافه بكلمات مفردة وجمل نفهم المعنى منها. فأخبر بأن الناس يبعثون وتعاد أرواحهم بأجسادهم، وهذا مفهوم المعنى. وكذلك جمع الناس في يوم القيامة مفهوم معناه، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكذلك نصب الموازين والوزن للأعمال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. مفهوم الوزن ومعروف نوعه، وكذلك الإحذار بنشر الكتب، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ما رأيناه ولكن نفهم معناه. هذه الأمور التي أخبرنا بها ونحن لم نرها فهمنا معناها، حيث أنها بالكلمات التي نعرف جنسها. الوزن معروف جنسه في الدنيا، لكن ليس الوزن في الدنيا كالوزن في الآخرة، بل بينهما فرق، إلا أن كل منهما فيه ميزان يرجح ويحفظ. فمن ثقلت موازينه ومن فتت موازينه. وكذلك الصراط الذي أخبر بأن الناس يمشون عليه، الصراط في الدنيا نعرف أنه هو الطريق الواسع، ولكن أخبر في الآخرة بأن هذا الصراط منصوب، وأنه نؤمن بذلك، ولكن ليس كالذي نعرفه في الدنيا. وهكذا أيضا الكتب التي تنشر في الآخرة، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقرأ كتابا، كل يقرأ كتابه الأمي وغير الأمي. معلوم أن هذا ليس ككتاب الدنيا الذي لا يقرأه إلا القارئ. إذا علم بذلك أنهم أخبروا بأشياء من الغيب مفهوم معناها وإن لم تفهم كيفيتها. لذلك يعرف أن الإيمان بالأمور الغيبية لا بد من فهم معناه. لو أن الناس ما فهموا كلمة النار وجهنم وسقر والسعير ونار تلظى، نار موقدة، نار حامية، لو لم يفهموا معناها ما خافوا ولا بكوا ولا حذروا ولا ابتعدوا عن المعاصي التي تدخلهم في هذه النار. ولكن فهموا أنها نار عذاب، وأنها عذاب مبين، وأن اعتقدوا صحة ما جاء فيها من الحميم والزقوم والغساق وما أشبه. ولو أن الناس ما فهموا معنى جنات النعيم ودار السلام وما أشبهها، وما فيها من الحبور وما فيها من القصور والأنهار والأشجار والثمار، لو لم يفهموها ولو لم يتصوروها ما عملوا لأجلها، فلا بد أنهم فهموها. فإذا آمنوا بالله وآمنوا بالغيب فهموا معنى ذلك، فيقاس على ذلك فهمهم لمدلول الصفات وإن لم يكن هناك تماثل حقيقي. ولهذا يقول ابن عباس: ليس في الدنيا منا في الجنة إلا الأسماء، يعني أنها تتشابه بالأسماء وتتشابه بالمعنى العام. الله تعالى أخبر بأن في الجنة أنهار، ومع ذلك تجري في غير أخدود. هل يتصور أنها تجري في الدنيا على الأرض بغير أخدود، يعني بغير حفر وسواقع، تجري على وجه الأرض ومع ذلك لا تجري النهر؟ هذا من آيات الله. فكذلك المنازل التي في الآخرة أخبر في الحديث بأنه يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. فهذا دليل على أننا نعرف أنها قصور وأنها مبنية وأنها من لؤلؤ ومن زبرجد ومن كذا وكذا، ولكن ليست من مثل ما ندركه. فهذا دليل على أن أمور الآخرة نفهم معناها ولكن كيفيتها لا ندركها. فيقال مثل ذلك أيضا في بعض الصفات. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغته لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونقلها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الناس في حضور علمائهم كالصبيان في حضور آبائهم. فهمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل معاني لم تكن معروفة عند العرب ولكن عبر عنها بما يقاربها من كلمات يفهمون معناها. ما كانوا يعرفون الشرك أنه عبادة غير الله معه، ولكن يعرفون أن الشرك اشتراك اثنين في شيء، فهذا تسمية عبادة غير الله مع الله مثل اشتراك اثنين في شيء، فسمعه شركا لما فيه من الاشتراك. وسمى مثلا الكفر بذلك، يعرفون أن الكفر هو الستر والتغطية، لما كان الكافر قد أنكر الإيمان وأنكر التوحيد ونحو ذلك وجحده ستره صدق عليه أنه كفر، فسماه الرسول بأمر الله سماه كفرا. ما كانوا يعرفون الإيمان أنه هو الدخول بهذه الشريعة وتقبلها، بل يعرفون أن الإيمان هو تصديق الإنسان لقلبه بشيء. فلما جاء لهذه الكلمة جعلها اسما للتصديق الكلي بما جاء في هذا الشرع. هذا تصديق وهذا تصديق، لكن هذا بشيء وهذا بشيء. وكذلك ما كانوا يعرفون كلمة الإسلام إلا أنها الإذعان للشيء والاستسلام له، فاستعمل الإسلام في الإذعان للشرع والانقياد له. ما كانوا يعرفون الصلاة أنها الركوع والسجود إلى آخره، فاستعملها في هذا لأنهم يعرفون أن الصلاة هي الدعاء وهذه فيها دعاء، وهكذا يقال. فلما أنه عليه السلام علمهم هذه الأشياء أم أسماءها ثم علمهم كيفيتها، فلما سئل عن الإسلام فسره بالأركان، يا كان الإسلام خمسة، ولما سئل عن الإيمان وعن الإحسان فسره. فإذا كان هذا تعليمه لأمته صار استعمل هذه الكلمات فيما يقاربها من اللغة التي يفهمونها، فهو بمنزلة المعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام معلم أمته كالمعلم الذي يعلم تلاميذه ويبدأهم بصغار العلم قبل كباره ويربيهم بذلك. والله تعالى قد أرشد إلى هذه الطريقة بقوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهكذا ينبغي أن يعرف ويعتقد أن الرسل بلغوا وبينوا للناس الأمور الغيبية والأمور الاختلافية الشرعية على حسب ما يفهمون، وأن أممهم فهموا منهم ذلك فهما كاملا. وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركت نظيره بحزبهم وعقلهم كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد، وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه بالدنيا بحسهم وعقلهم. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل قولا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. سمعنا أن هذا من جملة ما بينه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم عن أمور لم يشاهدوها، فلذلك أمور قد سبقت ولكن يفهم معناها. أخبر الله بأنه أغرق قوم نوح وأنجى نوحا بالسفينة، فنعرف أن قوم نوح بشر مثلنا، وأن السفينة مركب من المراكب يسبح في البحر، فأخبر بأنه نجا نوح ومن معه بالسفينة في قوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة، وفي قوله فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. هذا شيء مفهوم سمعناه وفهمنا معناه، وكذلك إخباره بأنه أهلك عادا بالريح، فعاد بشر مثلنا إلا أنهم أشد خلقا، كما في قولهم من أشد منا قوة، والريح من جنس الريح التي نعرفها هبوب الرياح إلا أنها أشد. وهكذا يقال في الأخبار عن الأمم السابقة، فهم معناها وفسر معناها. وأن الأمور الغيبية التي هي من الأمور الأخروية وقد أخبر الله تعالى على لسان رسوله، وأخبر الرسول عليه السلام بما أوحى الله إليه عن أمور غيبية من الأمور المستقبلة، ولكن نصدق بها ونفهم مدلولها الإجمالي وإن لم نفهم الكيفية. قد ضربنا مثلا بالصراط وبالميزان، وكذلك الحوض في الآخرة، وهكذا الحساب حساب الله تعالى للخلق، وهكذا خلقتهم وكيفيتهم، وهكذا ذكروا الجنة والنار وما فيهما. هذه مفهوم معناها وإن لم يكن الذي نشاهده في الدنيا كالذي يحصل في الآخرة، بل بينهما تفاوت، ولكن مفهوم معناه كما قلنا. فعذر بذلك أن الرسل بينوا للناس وأن الناس فهموا المعنى العمومي الذي يحصل به إدراكهم وانتفاعهم. المراتب الثلاثة التي لا بد منها في كل خطاب. فينبغي أن يعرف هذه الدرجات: أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق لأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. يقول: لا بد في معرفة المعاني من معرفة الألفاظ. فلو كنا ما نعرف كلمة سمع ما فهمنا قوله إن الله كان سميعا بصيرا، ولو كنا لا نعرف المعنى الذي يفسر به الكلمة أن السمع هو إدراك الأصوات ما فهمنا أيضا المعنى الذي دلت عليه الجملة. ولو كنا نسمع الكلمة كلمة سمع ونفسرها ولكن لا ندري ما مدلولها، ما فهمناها ولا انتفعنا بالكلام. هذا مثال. فيقال: أولا علينا أن نعرف أن المعاني واضحة تفهم بمجرد فهم اللغة. يفهم المسلمون مثلا إذا قيل إن الله، وإذا قيل مثلا في أوصاف الله عز وجل أنه المهيمن وأنه رقيب على عباده، يفهمون أنه يراهم. إذا قلت الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يفهمون أنه يراهم وأنه مطلع على أعمالهم. إذا قرأوا مثلا قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونعلم ما توسوس به نفسه، يفهمون أن ذلك تخفيف حيث أنه يراقبهم وأنه لا يخفى عليه من أموره الخافية. ولو كانوا لن يتصوروا مثلا هذا القرب بل يؤمنون به، وذلك لأنهم من الأمور الغيبية. إنما القصد منه التخويف حتى يحذر الإنسان إذا عرف أن عليه رقيب. هذا مثال. فإذا عرفنا مدلول الكلمة وعرفنا كيف تفسر وقلنا مثلا السمع كيف يفسر؟ يفسر بأنه إدراك الأصوات وفهم معناها. البصر كيف يفسر؟ بماذا يفسر؟ هو إدراك الأشخاص ورؤية الأعيان المبصرة. كذلك إذا فهمنا مثلا أن الرب تعالى موصوفا بالعلو، فهمنا أن العلو هو الارتفاع فوق كل شيء وأن له معاني العلو، نفهم هذه النصرة وندرك معناها. على هذا ندرك ثبوت الصفة، ولكن هل نفهم التشبيه؟ ما نفهم التشبيه، يعني ما نفهم أن صفة المخلوق كصفتنا كصفة الخالق. ما نقول مثلا إن الله يسمع كسمعنا ويبصر كبصرنا وله يد كأيدينا. ما الذي تسبب معرفتنا لهذا الفرق؟ هو أن صفات المخلوق إذا أضيفت إليه تناسبه، وصفات الخالق إذا أضيفت إليه تناسبه، فالإضافة كافية في إثبات الفرق. يكتفى بها. يقال مثلا إذا كان ذات الرب تعالى ليست كذوات المخلوقين، فكذلك صفاته ليست كصفاتها، سواء الصفات الزعمية أو الصفات الذاتية. فيعتقد المسلمون أن هذا كاف في إثبات الفرق بين صفة وصفة. هكذا يعرف المسلمون. التمدح، وقالوا الذي لا يرى لا يمدح، ما يمدح الشيء بكونه لا يرى، وإنما يمدح إذا كان يرى ولكن تعجز الأبصار عن أن تحيط به. دل على أنه يرى، وعندما تراه الأبصار لا تدركه، يعني لا تحيط به، فأفاد أن هذا مدح، حيث أنه دليل على القدرة ودليل على العظمة. فكل نبي في القرآن فإنه دال على كمال والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهي أنه عالم قادر حي. وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وسيأتي التنبيه على فساد طريقة بالصفات إن شاء الله تعالى. وأهو أن هؤلاء النفاس ليس لهم دليل على هذا السن أن الله ليس بكذا وليس بفوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متحدث ولا ساكن ولا آخر. لماذا استدلوا؟ ذكرنا أنهم اعتمدوا على طرق الفلاسفة وأن الفلاسفة اعتمدوا في ذلك على طرق عقلية ولكنها في الحقيقة خيالية خيالات تخيلوها. فهذه طريقتهم في النفي، وأما في الإثبات فلم يثبتوا إلا قليل. الأشعرية مثلا أثبتوا 7 صفات وأثبتوا الأسماء، والمعتزلة أثبتوا الأسماء ولكن نفوا دلالتها على الصفات، فقالوا إن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم وقدير بلا قدرة، تعالى الله عن قولهم، وجعلوها أسماء مجردة عن الصفات. هذه طريقتهم. ويرد عليهم بطريقة القرآن، فإن القرآن إذا نفى أتبع النفي بالإثبات، فإن قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إثبات لكمال القدرة وإثبات للإحاطة، إحاطته بالعلم بكل شيء، مع أنه قد نفى أن يحيط الناس به في قوله ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فدل على أنه لكماله لا يستطيعون أن يطلعوا إلا على ما أطلعهم عليه. وكذلك جمع بين النفي والإثبات في الآية التي سمعنا، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، وهو السميع البصير، رد على المعطلة. فجمع بين النفي والإثبات في بعض آية ورد على الفئتين، الفئة التي غلت في الإثبات حتى شبهت صفاته بالمخلوقات، والفئة التي غلت في النفي حتى نفت عنه صفات الإثبات الكمالية. فهذه هي طريقة الرسل وطريقة الكتاب والسنة، هذه هي التي تروي الغليل وتشفي العليل، فمن سار على نهج أهل السنة في النفي والإثبات وعلى طريقة الرسل فلا يخشى من الملام ولا يرد عليه كلام. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يوجده من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال وما كان الله ليوجده من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذكر ذلك علوا كبيرا. يعني أن قول المؤلف الماتن ولا يعجزه شيء نفي، ولكن هذا النفي دليل على إثبات، وهو إثبات القدرة، إثبات كمال القدرة. فنفى العاجز ليدل على أنه كامل القدرة وكامل القوة. ولهذا جمع الله بين النفي والإثبات في هذه الآية من سورة فاطر، وهي قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. هذا نفي. ثم قال: ليؤمن في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فأثبت العلم والقدرة ليدل على أنه قدير حيث لا يعجزه شيء. فعرف أن هذا نفي موافق للنفي الذي في القرآن، وهو النفي الذي يتضمن إثباته. وعلم بأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، وأنه يدخل في القدرة كل شيء. إذا وصفنا الله تعالى بكمال القدرة فهو قادر على كل شيء، لا يخرج عن قدرته شيء، لا من الأفعال ولا من الزواج. لا يقدر على أن يجعل المؤمن كافرا والكافر مؤمنا، يقلب القلوب ويحول بين المرء وقلبه. وكذلك ورد في الحديث أن في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حرهه بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، فدل على أن من جملة ما يملكه ويستطيعه ويقدر عليه الحيلولة بين الإنسان وبين قلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا من جملة ما يقدر عليه في جملة جميع الأشياء. فهذه صفة من صفات الكمال، وهي إثبات كمال القدرة. وصفات الله وأسماء الله تعالى لا يحيط بها إلا هو، كما دل على ذلك الحديث الذي مضى بنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه هذا الدعاء، وفيه قوله: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمت واحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أنه استأثر بأسماء وبصفات لم يطلع عليها أحدا. فالرسول يقول: أسألك بكل هذه الأسماء. والسؤال بالأسماء توسل، توسل إلى الله تعالى بهذه الأسماء، كما في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والحاصل أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال، إذا أثبتنا فإننا نعتقد أنها صفات كمال. ومعلوم أن الذي يثبت هذه الصفات يعظم قدر ربه في قلبه، ومن عظم قدر ربه في قلبه لم يقدم على معصيته. هذه فائدة قراءتنا لباب الصفات، حتى يكون قدر الرب عظيما. إذا عرف العبد أن الله مطلع على كل شيء لم يقدم على معصيته، وإذا عرف أنه عليم بكل شيء لا يخفى عليه من أمره خافية

وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وجلكم لا إله إلا هو كقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن وبلغي لا إله إلا أنت في دعائي للنون في قوله أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وردت من كلام الله في قوله تعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وكله معناه واحدا معناه نفي الإلهية عن غير الله. وأما الإعراب الذي ذكر عن النحويين أنهم قالوا لا إله في الوجود إلا الله فقد تعقبه العلماء وقالوا إن هناك في الوجود من يسمى إلها ولكن لا يصلح أن يكون إلها. فالصواب أن يقال لا إله حق إلا الله أو لا إله بحق إلا الله أي لا أحد يستحق الإلهية إلا الله التقدير بحق أو لا وذلك لكثرة من يسمى إلها مما تأله القلوب ويتخذه المشركون إلها وذلك لأن كلمة الإله اسم لما لمن تأله القلوب وتحبه ومعلوم أن المشركين يألهون معبوداتهم سواء المعبودات القديمة كالأصنام المنحوتة على صور المخلوقات كود وسواع إلى آخره أو الخياليات كالذين يألهون بعض السادة أو بعض الأولياء كالذين يتألهون أو يألهون عبد القادر الجيلاني أو أحمد البدوي أو الحسين أو عليا أو ابن العيدروس أو ساج أو ابن علوان أو نحوهم فإنهم يألهونهم بمعنى أن قلوبهم تحبهم وتقدسهم وتعظمهم وتوقرهم ويكون في قلوبهم لهم قدر ولهم مكانة وهذا هو حقيقة التأله. أما المسلمون الموحدون فإنهم يألهون الله يألهون الله وحده لا تأله قلوبهم غيره فلا تحب سواه محبة العبادة ولا تخاف من غيره ولا تعظم إلا هو ولا تخضع وتتواضع إلا له وهكذا. هذه صفة أولياء الله أولياء الله الذين هم الموحدون هم الذين اتخذوه إلها وصدوا بقلوبهم عما سواه. ولما كان هذه الكلمة تتضمن الإخلاص كانت أول دعوة الرسل وتقدم في أول كتاب أن أول ما دعت إليها الرسل هذه الكلمة يقول نوح لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي لا يستحق أن يكون غيره آلهة. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وبقية الأنبياء الذين ذكر الله أنه أوحى إليهم بذلك. وإذا عرف المسلم هذه معنى هذه الكلمة أراد حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل. والمصيبة أن أولئك الذين يعبدون هؤلاء الأموات يقولون لا إله إلا الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، لكن لا يعملون بمعناها ولا يعرفون مضمونها، يقولونها ويخالفونها. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا معنى الإله. لو عرفوا أن الإله هو الذي تأله القلوب وأن تحبه وتعظمه لعلموا أنهم قد اتخذوا آلهة، أنهم قد آلهوا هؤلاء الأموات، ولا يعرفون معنى العبادة. إذا قلنا معنى لا إله إلا الله لا معبود لحق إلا الله، فقلنا لهم وما معنى المعبود؟ أنتم الآن قد عبدتم غير الله من هؤلاء الأموات، فالعبادة هي التذلل والخضوع، وقد تذللتم وخضعتم لهؤلاء الأموات فأصبحتم قد دعوتم غير الله، فلا ينفعكم التهليل. فالحاصل أن دعوة كلمة التوحيد لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو أو لا إله غيره هي التي يجب أن ندعو إليها، وهي التي دعت إليها الرسل. ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم حيث أقام 10 سنين بمكة لم يدعو إلا إلى هذه الكلمة، فذلك دليل أهميتها. 10 سنين يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكانوا يعرفون معناها. ولما قال لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحب لك بها عند الله، أن يحتج بها عند الله أنك مستعان التوحيد، فهم أبو طالب وفهم الحاضرون أنها تتضمن البراءة من كل المألوهات، فذكروه الحجة الشيطانية وهي ملة أبيه عبد المطلب، فمات على قوله هو على ملة عبد المطلب. ولما قال لهم في مجتمعهم قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم الجنية بها العجم، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وقالوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فهذا دليل على أن كل من يألهونه يعني يحبونه فإنه يسمى إلها، يعني محبة تعظيم ومحبة توقير واحترام، فإنه إله، إله عندهم. خفي هذا المعنى على القبوريين الذين عظموا القبور، فقيل لهم تعظيمكم هذا هو التأله، شئتم أم أبيتم قد اتخذتموها آلهة، وكذلك أفعالكم يعني خالفكم بالأموات مثلا أو دعاؤكم يا أولئك الأموات كقولهم يا عيدرون يا سعد يا يوسف. وتألق قلوبكم بهم هو تأله، قد اتخذتم آلهة شئتم أم أبيتم عبدتموهم، وإن لم تسموا ذلك عبادة فالعبرة من فصائح لا بالمسميات، سموها ما شئتم، سموا أفعالكم توسلا أو توددا أو تبركا أو تحببا أو استشفاعا أو تقربا، الحقائق لا تتغير بالمسميات. نحن نحس كل مسلم على ان يعرف معنى لا اله الا الله انها تدعو الى ان يكون الله هو الاله الحق عن المعبود بحق، وان يعبده حق عبادته، وان يصد بقلبه عن عباده وتعظيم كل ما سواه، فبذلك يكون محققا لهذا التوحيد الذي هو توحيد الرسل والذي دعت اليه الرسل من اولهم الى اخرهم.